من العشرة فإن العشيرة جماعة ترجع إلى عقد كعقد العشرة. وقرأ أبو بكر: وعشيراتكم وعشيراتكم، وقرئ وعشائركم، وأموال اقترفتموها اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها، فوات وقت نفاقها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، الحب الاختياري دون الطبيعي، فإنه لا يدخل تحت التكليف في التحفظ عنه، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره جواب ووعيد، والأمر عقوبة عاجلة أو آجلة، وقيل فتح مكة، والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يرشدهم. وفي الآية تشديد عظيم: وقل من يتخلص منه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يعني في مواطن الحروب وهي مواقعها، ويوم حنين ومواطن يوم حنين ومواطن يوم حنين، ويجوز أن يقدر في أيام مواطن، ويفسر الموطن بالوقت كمقتل الحسين، ولا يمنع إبدال قوله إذ أعجبتكم كثرتكم، أي منه أن يعطف على موضع في مواطن، فإنه لا يقتضي تشاركهما فيما أضيف إليه المعطوف حتى يقتضي كثرتهم وإعجابها إياهم في جميع المواطن. وحنين واد بين مكة والطائف حارب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 12,000، العشر الذين حضروا فتح مكة، و2,000 انضموا إليهم من الطلقاء هوازن وثقيف، وكانوا 4,000. فلما التقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر رضي الله عنه أو غيره من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة، إعجابا بكثرتهم، واقتتلوا قتالا شديدا، فأدرك المسلمين إعجابهم واعتمادهم على كثرتهم، فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مركزه، ليس معه إلا عمه العباس أخذا بلزامه، وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث. وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته، فقال للعباس وكان صيتا صحب الناس، فنادى: يا عباد الله، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. فكروا عنقا واحدا يقولون لبيك لبيك، ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس، ثم أخذ كفا من تراب فرماهم، ثم قال: انهزموا ورب الكعبة فانهزموا، أو انهزموا ورب الكعبة فانهزموا، فلم تغن عنكم أي الكثرة شيئا من الإغناء أو من أمر العدو، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت برحبها أي سعتها، لا تجدون فيها مقرا تطمئن فيه نفوسكم من شدة الرعب، أو لا تثبتون فيها كمن لا يسعه مكانه، ثم وليتم مدبرين منهزمين. والإدبار الذهاب إلى خلف خلاف الإقبال. ثم أنزل الله سكينته رحمته التي سكنوا بها وآمن على رسوله وعلى المؤمنين الذين انهزموا، وإعادة الجار للتنبيه على اختلاف حاليهما، وقيل هم الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل جنودا لم تروها بأعينكم، يعني الملائكة، وكانوا 5,000 أو 8 أو 16 على اختلاف الأقوال، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. عذب الذين كفروا بالقتل والأسر والسبي، وذلك جزاء الكافرين على ما فعل بهم جزاء كفرهم في الدنيا. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. بيّن الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أن الله أعطاهم كما ذكر في الآية السابقة أعظم درجة عند الله، أعطاهم أعلى رتبة، أعطاهم أعلى مكانة، لم تستجمع هذه الصفات لأحد من قبلهم. ثم أكد قوله: وأولئك هم الفائزون، فازوا بالثواب بالحسنى عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ربنا عز وجل بقوله: يبشرهم ربهم برحمة من، رحمهم ربهم ورضي عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وصفها قال: وجنات لهم فيها نعيم مقيم، أي دائم. لذلك قال تعالى: خالدين فيها أبدا. قد يكون الخلود لفترة، مثلا سنة سنتين 10 قرن، لكن أكد أن ذلك الخلود لا ينقطع بقوله أبدا. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. والله عز وجل قال: إن الله عنده أجر عظيم. فإذا وصف الله عز وجل الأجر الذي يعطيه لعباده المتقين بأنه أجر عظيم، فكل أجر دونه حقير لا قيمة له. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلهم عندما يرون ذلك الأجر العظيم يستحقرون كل شيء في الدنيا، ويجعلونه لا يساوي أي شيء على الإطلاق. لذلك فهذا ما استوجبوه من فعلهم في الدنيا وبما قدموه، فكان لهم الأجر الأعظم عند الله تبارك وتعالى عندما يقوم الناس لرب العالمين، عندما يحاسب الله عز وجل عباده أجمعين، عندما تنشر الصحف، عندما يدخل هؤلاء الذين بشرهم الله برحمة منه ورضوان دخلوا جنات سماها جنات فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إن هذا الامتحان العظيم الذي خضع له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم الله عز وجل أن يتركوا وطنهم مكة وأن يهاجروا إلى المدينة المنورة، فوجدوا في ذلك أن الواحد منهم له تعلق بآبائه بأبنائه بإخوانه بأصدقائه. يا ترى من نرجح؟ نرجح الآباء والأمهات والإخوان والأولاد والأموال والتجارات، أم طاعة الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل يقول للذين آمنوا من المهاجرين احذروا الطريق الأول، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، أولياؤكم هم المؤمنون فقط، ومن يتولهم إن يتولى الكافرين ويتولى هؤلاء الذين حاربوا الله عز وجل ورسوله عند ذلك يحكم على نفسه فأولئك هم الظالمون. لما أمر المهاجرون بالهجرة من مكة إلى المدينة قال بعضهم إن هاجرنا قطعنا آباءنا، قطعنا أبناءنا، قطعنا عشائرنا، قطعنا ذهبت تجارتنا، بقينا فقراء ضائعين، لذلك إياكم أن توالوا أحدا من هؤلاء، لا تتخذوهم أولياء، إن اتخذتموهم يمنعوكم عن الإيمان، يصدوكم عن الطاعة، عند ذلك تكونوا عندما تتولوهم من الظالمين. لأن الإنسان الذي يضع الموالاة مع غير أهلها يكون ظالما لنفسه وظالما لمعتقده وظالما لجماعته. إذن الموالاة بين المؤمن والمؤمن، لا موالاة بين المؤمن والكافر. الكفار بعضهم أولياء بعض، أما المؤمنون هم أولياء بعضهم البعض، يقدمون كل شيء على الإطلاق. لذلك فمن يختار الإيمان، قال تعالى إن استحبوا الكفر على الإيمان، إذن الذين يختارون الكفر على الإيمان لا نواليهم، والذين اختاروا الإيمان على الكفر نواليهم. ثم ذكر ربنا عز وجل آية فيها متاع الدنيا بكل أشكاله، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. امتحان عظيم جدا. الآباء والأبناء والإخوان والأصدقاء والزوجات والعشائر والأموال والتجارات والمساكن، هذه كلها إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله، جاء التهديد من الله عز وجل فتربصوا، كأن الله يعدهم العقوبة العاجلة في الدنيا وفي الآخرة. نعم، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. ثم ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، فالله لا يرشدهم، فهذا فيه تشديد عظيم. وانظر ما ترك الله شيئا من الأصول، قل إن كان آباؤكم، ومن الفروع أبناؤكم، ومن الحواشي إخوانكم، ومن النكاح أزواجكم، ومن العصبية وعشيرتكم، ومن المال الذي يأخذه الإنسان المحبب إليه في الدنيا وأموال اقترفتموها، ومن التجارة التي يخشى الإنسان أن تكون غير نافقة تخشون كسادها كذلك، والمساكن التي يألف الإنسان أن يسكن في بيت من البيوت أو في قصر من القصور، كل هذه الأشياء تقابل رضا الله ورضا رسوله. الجهاد في سبيل الله، ترك هذه الأشياء لله تبارك وتعالى، لا يكفي هذه المقارنة، من يفضل الأمر الأول الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن يفضلها له وعيد من الله عز وجل له تهديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن وربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك فتح مكة، عند ذلك ستنهار هذه الأشياء ولا تكون لها أي قيمة على الإطلاق، فكونوا من القوم الذين اختارهم الله عز وجل الأتقياء المحسنين، وإياكم أن تكونوا من الفاسقين، فإن الفاسق لا يرشده ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر ربنا عز وجل أن التأييد إنما يكون من عند الله تبارك وتعالى، قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لو نظرنا إلى معارك النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين، وخاصة كمعركة بدر الكبرى، معركة الفرقان التي فرقت ما بين الحق وما بين الباطل، والتي كسرت شوكة المشركين وقتلت صناديد قريش بإذن الله تبارك وتعالى، وقاتل الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام كفا من الحصباء وقال شاهت الوجوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فما بقي واحد منهم إلا ووجد أثر ذلك في عينيه. إذن ربنا عز وجل نصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواقع كثيرة كنتم فيها مع المشركين، كنتم قلة فكثركم الله، كنتم ضعافا فقواكم الله، كنتم أذلة فأعزكم الله، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين، أذكر ذلك اليوم، هذا الموطن العظيم، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة خرج بعشرة آلاف مقاتل، وعندما انتهى من فتح مكة وأسلم الكثير انضم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من المقاتلين، عندما ذهب للقاء أعدائه في واد بين مكة والطائف انضم إليه أيضا من الذين دخلوا في الإيمان من الجدد، دخل إليه عدد ألف أو ألفان مثلا انضموا، نعم، وهؤلاء الذين يسمون بالطلقاء، حتى قال بعضهم أعجبوا بنفسهم، أعجبوا بعددهم، أعجبوا بقوتهم، حتى قالوا لن نغلب اليوم من قلة. نعم، ولكن عندما قاتلوا قتالا شديدا وانهزم الناس ولم تنفعهم كثرتهم، حتى وصل بعض فلولهم إلى مكة وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، وقف رسول الله المؤيد بنصر من الله، ووقف معه ابن عمه العباس، ووقف معه عمه العباس كذلك آخذا بلجامه، وابن عمه سفيان ابن الحارث، وبعض الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في هذا الموقف؟ نعم، ثبت معه أبو بكر وعمر، فكان العدد كل الذين ثبتوا من 12,000 عشرة رجال فقط، 10 رجال يقفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام للعباس، وكان صاحب صوت عظيم جدا، كان صيتا صحب الناس. فنادى سيدنا العباس: يا عباد الله، ذكرهم بشيء عظيم باستجابتهم لأمر الله تبارك وتعالى، وكأنه يقول: اتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عباد الله، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. صار يذكرهم بتلك المواقف العظيمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم، ذكرهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يا أصحاب سورة البقرة، عندما سمعوا ذلك الصوت كروا، عادوا إلى رسول الله يقولون: لبيك لبيك. ونزلت الملائكة الكرام والتفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقى الجميع مع المشركين. وعندما حميت المعركة قال عليه الصلاة والسلام، عندما كان له كلمة: حمي الوطيس، أي اشتدت أرض، اشتدت الحرارة، اشتدت المعركة، اشتد اللقاء، أخذ كفا متوكلا على الله من تراب فرماهم، ثم قال: انهزموا. الله أكبر، ما هذا الإيمان بالله عز وجل! أصحابه يفرون ورسول الله يتقدم، ورسول الله يأمرهم أن يأتوا إليه، أن يستمعوا معه، يذكرهم بأمر الله، يذكرهم برضاء الله عليهم، يذكرهم بالإيمان بالله عز وجل. فلما قال رسول الله مخاطبا المشركين: انهزموا ورب الكعبة، فانهزموا، يقول تبارك وتعالى: فلم تغن عنكم شيئا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحب. إذا الكثرة لم تنفع في ذلك اليوم، لم تنفع في أمر العدو، بل وجدتم أن هذه الأرض عندما كنتم تظنون أنفسكم مطمئنين مرتاحين، وجدتم أنفسكم في شدة الرعب. نعم، لا تثبتون، وبعد ذلك وليتم. نعم، وليتم الكفار، أعطيتمهم ظهوركم، أدبرتم، ذهبتم نحو مكة منهزمين، لكن الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. نزلت الرحمة من الله على عباد الله، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكنوا بها وآمنوا. وبعد ذلك تحول هؤلاء المنهزمون إلى منتصرين بإذن الله، ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادوا إلى القتال معه، وذلك بتأييد من ملائكة الله عز وجل، أيدهم الله ب5000، قيل ب8000، قيل ب16000. نعم، على كل حال هذه الكثرة إنما تخيف المشركين، فإن المشركين يرونهم رجالا يقاتلونهم بقوة وشدة وبأس. ماذا فعلوا بالمشركين؟ كانت النتيجة أن الله عذب الذين كفروا بأي شيء، إما أن يكون أحدهم مقتولا أو مأسورا أو مسبيا، يعني ما وجد واحد منهم إلا إما قتل، جرح، أسر، سبي ماله، سبيت زوجته، بناته، مثلا الناس هؤلاء. نعم، وذلك جزاء الكافرين، أي ما فعل بهم جزاء كفرهم. ومع هذا كان رسول الله كما سيأتي معنا بهم رحيما، فجمع السبي ولم يوزعه، وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر منهم إيمانا، ثم وزع الغنائم. وبعد ذلك جاء هؤلاء مسلمون خاضعون لله عز وجل ولرسوله، معلنين كلمة التوحيد، ثم خيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السبي وما بين المال، وبعد ذلك كانوا مقاتلين في سبيل الله عز وجل. ينقلب الأمر، وهكذا الدنيا تنقلب. اليوم كانوا من الكافرين، غدا صاروا من المؤمنين، من المقاتلين، من المجاهدين في سبيل الله. دخلت رحمة الله على قلوبهم. لذلك قال تعالى في الآية التي تليها: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يشفي مرضانا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.